إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 24 في شرح فاتحة الكتاب في دروس الصلاة، والسابع في شرح فاتحة الكتاب. ولقد وصلنا في فاتحة الكتاب إلى بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل كما ذكرت، وبينا أن أصول أسماء الله هي التي ذكرت في فاتحة الكتاب، حيث ترجع كل أسماء الله وكل صفات الله إلى هذه الأصول: الحمد، الله، رب، رحمن، الرحيم، الملك أو مالك يوم الدين. ثم بينا أن مالك يوم الدين بأن معناها على الإجمال، وأحلناكم إلى أشرطتنا في شرح اسمه تعالى الملك، لأنه لا نجد وقتا يكفي، والمادة واسعة، هذا الاسم على وجه الخصوص الذي يستلزم جميع أو جل أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. الملك، مالك يوم الدين. وبينا أن غير الله لا يستحق أن يعبد، لأنه ليس له هذه الأسماء وليس له هذه الصفات التي هي لله سبحانه وتعالى، بل فيصل في المعبود إيه كل يستحق أن يعبد أو لا يستحق هو إيه الأسماء والصفات دي. عشان كده الفتحة من أولها لغاية الآن هي تركز على إيه جانب وصف الله عز وجل، لأن وصف الله ده بيعطيه الحق أنه هو الذي يعبد ولا يعطي غيره الحق في العبادة أبدا. كما قلنا الإله المألوه الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. ليه؟ عشان فاتحة الكتاب، عشان أصول الأسماء دي وتفاصيلها. محدش له الصفات دي، ولا الحمد على الاستغراق بالألف واللام، ولا الربوبية، ولا الرحمة الجامعة، ولا الملك، خصوصا يوم الدين يبقى ظاهر قوي. ها يوم الدين يبقى المسألة واضحة للجميع، مش حد له الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يعبد إلا الله، خلاص يبقى لا إله إلا الله. وبعدين بينا على على نوع من التفصيل إن المسألة بيترتب عليها عندك أنت إيه أول ما تستمع للأسماء دي والصفات دي وأنت بتقرأها كده على الماشي على الفتحة كده، أنت بتقرأ بيتربى عندك شيء من الحب وشيء من الرجاء وشيء من الخوف. فالحب هو رأس العصفور كما بينا، والرجاء والخوف هما جناحا، الرجاء والخوف هما جناحا العصفور، والعصفور لا يطير إلا برأسه طبعا، انقطعت رأسه مات، وإن كسر جناحه لم يمت، ولكن لو لم يستطع الطيران فلابد له من الرأس ومن الجناحين. فأنت عندما تقرأ الفاتحة أثمرت لك حبا، وأثمرت لك رجاء، وأثمرت لك خوفا، على التفصيل الذي بيناه في الدرس الماضي، وعلى تفصيل المحامد كما بيناه سابقا. يبقى إذن أنت الآن بعد هذه الأسماء شيء طبيعي خالص أنك تقول إياك نعبد، خلاص. لو أنت فعلا فهمت الفتحة من أولها إلى الآن هتجد بتحب ربنا حبا جما، وهتجد بتخاف منه خوف شديد، ما تذكر بس مالك يوم الدين إزاي، فيش حاجة هتعدى على ربنا أبدا، كل صغيرة كأي همسة أي لفظة. هنشوف العبوديات مرتبة على الجوارح إزاي، بتدور حول 15 قاعدة، القلب، اللسان، الجوارح، هذه ثلاثة. وأحكام العبودية كام؟ ها؟ خمسة. أحكام العبودية خمسة، تضرب خمسة في ثلاثة يطلع 15 قاعدة تدور حول العباد. إيه الخمسة يعني؟ إيه الواجب والإيه مستحب والمباح والمكروه والإيه والحر المحرم أو الحرام، يبقى ده خمسة، الخمسة أحكام، واللسان، القلب، الجوارح، ثلاثة، كل واحد من دول له الخمسة دول، 15 قاعدة بتدور حولها إيه العبودية. بس الآن في المعاني، يعني الآن لسه إيه، شوف مش عايزين نطلع من المسألة دي، إن أنت عليك أن تستحضر صفات ربك اللي بيها تحبه فعلا، مش مجرد زي جماعة الحمد لله وذكر استعين هو ما عايش أي حاجة ولا خد أي حاجة ولا كسب أي حاجة من ربنا ولا نفع نفسه. لا، إحنا بنشرح وبنتعب في التعب ده كله ليه؟ وتعاون على البر والتقوى، بحيث ان انت فعلا تستحضر هذه الاسماء تجد حبا في قلبك، وتجد رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي عفو الله ومغفرة الله وكرم الله، وتجد خوفا شديدا من بطش الله ومن قهر الله ومن عذاب الله ومن زجر جهنم ومن النار ودروس التخويف ووصف الجنة. يبقى هنا الحب والرجاء والخوف دي هتدخل بها على ايه؟ على اياك نعبد. احنا هنشرح اليوم اياك نعبد واياك نستعين ان شاء الله. زي مبنية على اي شيء؟ على الصفات التي مضت لله عز وجل. لان ما حدش غير الله زي ما قلنا ايه، قل سموهم في الدرس الماضي، يستحق ان يعبد. الله وحده لا شريك له هو الذي يستحق ان يعبد. ليه بالاسماء والصفات دي؟ اوعى تنسى الكلام ده ابدا. ولذلك في كل ركعة باسم الفتح تقول لي يا رب هقرأ القرآن كله وبلاش الفاتح، ما ينفعش، تبقى الصلاة باطلة. ليه؟ من غير ليه؟ هو المعنى ده. عشان المعنى ده اللي قلناه ده، عشان لا اله الا الله، لا مألوه الا الله، لا يستحق ان يعبد الا مين؟ الا الله. وليه؟ عشان الاسماء دي. ايه الاسماء والصفات؟ الاصول بتاعتها فين؟ المختصر بتاعها فين؟ اللي في فتحة الكتاب من اولها لغايه اياك نعبد. واضح الكلام ده ولا لا؟ في كل ركعه لازم تعيد هذا المعنى وتكرره وتعيد وتكرره وتعيد وتفضل دندنه باستمرار حول هذا المعنى. فانا مش بضيع وقت، لا، ده انا بحاول ان انقذ نفسي واياك من نار جهنم بهذه المعاني. انك في كل ركعه تستفيد من الايات دي، تعيد لنفسك الايه؟ المعاني. ايه الحمد؟ يعني ايه الرحمه؟ يعني ايه؟ يعني ايه الربوبيه؟ ايه الملك؟ ايه التحاكم؟ ايه الولاء؟ ايه البراء؟ ايه النار؟ ايه الجنة؟ كل ده هي فتحة الكتاب. ايه العدل؟ فصل بين العباد، كل كلمة طلعت، كل همسة، كل خطرة في القلب، اي حاجة في الجوارح، كله ده محسوب عن يمين وعن الشمال قعيد. واخد بالك؟ بعدها بقى ايه؟ تكون احببت الله ورجوته وخفت منه، خلاص قل بالفم المليان اياك نعبد. هو ده التسلسل بتاع فاتحة الكتاب. طبعا في ارتباط كبير جدا في كتاب الله بين العبادة وبين الرب. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كثيرة في كتاب الله دي، كثيرة جدا في كتاب الله. ربكم فايه؟ فاعبدوه. الربوبية يبقى هو اللي يعبد. الربوبية اللي هي ثلاث اقسام، مش كده؟ كل حاجة في القدر الكوني، في صحتك وفي جسمك وفي ملابسك وفي بيتك وفي اولادك وفي مالك وفي الاكسجين تنفسه، قدر الكوني، وفي الدين بتاعك هتحصل منه قد ايه، وفي الجزاء في القبر وفي الاخرة. ادي الربوبية، كل حاجة. مفيش حاجة ابدا لغير ربنا، ربنا ما سابش حاجة من دي لغيره ولا من ليه بحد، كلها عنده. خلاص يبقى العبادة كلها كل مين؟ له هو. خلاص ذلك الله ربكم فايه؟ فاعبدوه. ودي كثيرة في كتاب الله. بس مرة ما يقولي ربكم خالق كل شيء، واخد بالك؟ وبعدين لا اله الا هو. طب ما هو الخلق ده ايه؟ ما هو ده من القدر الكوني، بس بيخلق القدر الكوني ويخلق الايمان ايضا، يخلق استجابتك انت للتشريع، ويخلق الاعمال في قلبك وعلى لسانك. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. يعني الخلق ده له معنى خاص، مش مجرد انه جزء من القدر الكوني، لا، انت استجابتك للقدر الكوني واستجابتك للتشريع واستجابتك الجزائي، كل حاجه منك ده مخلوق. من الذي يخلقه؟ الله سبحانه وتعالى. بس انت عليك ايه؟ تتجه بالنيه بس، فيقوم وجهك للدين حنيف. ذلكم الله ربكم ايه؟ فاعبدوه. يجي في ايات تانية يقول ربكم خالق كل شيء، واخد بيذكرك بالخلق. طيب فاعبدوه. او لا اله الا هو. طب ما هي خالق كل شيء، لا اله الا هو، فانها تؤفكون. يجي في سياقات تانية يقول ايه؟ ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، وبعدين لا اله الا هو، فانها تصرفون، كما جاء في سوره الزمر ولا ايه؟ وكما جاء في سوره ايه؟ فاطر ولا لا؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ففي تعلق كبير جدا بين الملك وبين العباد. انما هو النظم بيجي ازاي؟ بيجي الاول ازاي؟ خلي بالك، ذلكم الله ربكم اللي بيعمل لك كل حاجه، مفيش حاجه انت هتحصل عليها ابدا، لا في دنيا ولا دين ولا اخره، الا من مين؟ الرب. يعني خلاص، اذا مفيش حاجه تطلع منك خالص على التمام الا لمين؟ الا له. الربوبيه من الله اليك لازم يقابلها منك انت الى الله ايه؟ الهي. الإلهية والعبادة تعرف إيه؟ متلازمتان. مش ممكن الإلهية من غير عبادة، ومش ممكن عبادة من غير إلهية، متلازمتان. إنما الإلهية هي العبادة؟ لا، في فرق بقى، هنشوف إن شاء الله. بس هم إنهم إيه؟ متلازمتان. بس أنت تذكر المعاني دي جيدا. الربوبية إذن إلهية، كل حاجة من ربنا إذن كل حاجة منك تطلع لمين؟ له. عايزين نفصلها شوية. قول خالق، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إيه؟ فاعبدوه، أو لا إله إلا هو. أو فصل تاني، ذلكم الله ربكم ها؟ له الملك، لا إله إلا هو. ودي كثيرة في كتاب الله. بس على وجه الخصوص بقى، اقتران الملك بالعبادة ده بالذات عليه تركيز في كتاب الله. فين السياقات في الكلام ده؟ انك ستجده باذن الله في دروس الملك، في دروس الملك. وبرضه قد نذكر بعضها من خلال الدرس اليوم ان شاء الله، لاقتران العباده بالملك. ولذلك بنقول من الذي من حقه ان يعبد؟ انا عايز اسم اللي هو يعني هو اللي كان استمع لنا في الملك. طبعا الملك، ما هو الملك يستلزم ايه؟ جميع او جل اسماء الله. ولذلك لا ياتي الملك تابعا ابدا. في الملك في كتاب الله جاء تابعا؟ ها؟ ما فيش. هتقول لي ما هو بعد الرحمن الرحيم، ما هو الرحمن برضه بيجيش ما بيجيش تابع ابدا. وياتي مجروح. واخد بالك؟ انما ياتي للفظ الجلال طبعا. اما هو الله الذي لا اله الا هو ايه؟ عن غيب جد هو الرحمن الرحيم. انما لابد ان ياتي في البدايه الرحمن والملك، وطبعا لفظ الجلاله. طب ليه؟ هتقول لي رب الناس ملك الناس، ما ملك الناس ما اول الايه ملك الناس. ها؟ الملك القدوس السلام وكل المؤمنين العزيز الجبار، يبقى الملك بديك في اول ولا لا؟ لانها تستلزم جميع او جل ايه؟ اسماء الله. فيبقى الملك في ربط بين الملك وبين العباد. كثير جدا في كتاب الله، ربط. وذلك مثلا في سوره العنكبوت، ودي سياق واضح قوي يعني. شوف سيدنا ابراهيم اللي هو كان امه ولا لا؟ كان امه. ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم. ليه؟ ان كنتم تعلمون. طيب، انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، لا يملكون لكم رزقا. ها؟ يعني اللي بيملك الرزق هو ايه؟ اللي يقعد تقول لي يا عم الشيخ، ما هو اللي بيملك الرزق هو الرب. ما احنا رجعنا للربوبيه. طب ما انا بقول لك تمام الربوبيه ان يبقى هو ايه؟ المالك. طب ما هي مساله هذه كلمه اسماء ربنا اصفار. يقول لك شوف، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق. مش انت عايز فلوس؟ طب اللي بيملك الفلوس الملك. واخد بالك؟ اللي هو تمام الرب، تمام الربوبيه، رب الناس، ملك الناس. وصلنا للتمام ده على طول يبقى ايه؟ اله الناس. فهنا في اقتران طويل في كتاب الله بين عميد الملك وبين العباد. اللي له الملك يعبد، مالوش الملك ما يعبدش. واخد بالك؟ طب مثلا ايه سيدنا عيسى عليه السلام لما قال قومه ايه؟ ها؟ ولا تعبدون من دون الله؟ لا، ده مش بعد، ده بعد في سوره المائده بعد ذكر المسيح عليه السلام وامه. ها؟ الايه ايه؟ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يبقى الذي لا يملك، شوف، لا يملك ضرا ولا نفعا، ده ما يعبدش. انما اللي بيملك هو ايه؟ تقول لي بس الايه ما قلتش اللي بيملك. قال تقول ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله مش هو الملك ده؟ والله هو ايه؟ السميع العليم. مش معنى يعني طب هو ملك ما يبقاش السميع والعليم؟ ده من اهم الصفات اللازمه للملك ان يكون سميعا. انما ملك مش دريان بالرعيه، ده ملك، ده ملوك بقى بتاع الدنيا، ملوك الاسهال والامساك دول، مش ملوك. ده كلام بس كده مجازا يعني، حاجه نسبيه كده. زي يقول لك فلان غني، غني غني ايه؟ حاجه غني عشان معاه مال مبتلى بيه، ده عاريه مسترده، هيتاخد منه او هو هيتاخد منها. انما حاجات نسبيه كده. وجعلكم ملوكا. انما الملك الحق لا، هو السميع العليم، بحيث لما تحتاج تقول يا رب ايه سامعك، ويعلم انت عايز ايه وجواك ايه وطلبت الحكايه دي ليه. مفيش حاجه خافيه عليه ابدا. انت عندك مصيبه في البيت، هو شايفها ويعلمها كويس قوي اكتر منك. لكن هو اللي خلقها سبحانه وتعالى عز وجل وقدرها لك عشان انت تستاهل. فانت اول ما تيجي تقول هتلاقي ربنا يعلم قبل ما تخلق انت طالب ايه وعايز ايه والحل فين. السميع العليم، والله هو السميع العليم. تقوم تروح لغيره المسألة جت الملك، السنين ما قالش والله هو الملك، لا هو السميع العليم. ليه؟ لأن السميع العليم من أهم الصفات اللازمة للملك. طيب بهذه المقدمة هنبدأ إن شاء الله في إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن نذكر بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب التي تتعلق بإيه؟ بذكر اسمه تعالى الملك أو المالك أو حتى المليك. مثلا في أدعية الاستفتاح، نصرت ونسك ومحيا وميت لي ربنا لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا إيه؟ إلا أنت، وبعدها أنت ربي وأنا عبدك. طيب يبقى ده هذا ذكر الملك وشرحناه في أدعية الاستفتاح طبعا في الصلاة. الحديث الثاني أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى إيه؟ ها؟ مالك الأملاك، لا مالك إلا من؟ إلا الله. رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك أو لا مالك إلا الله. هذه الأحاديث ينبغي أن نعيدها على أسماعها لأن نتدبرها. كذلك الحديث يا صفية بنت عبد المطلب، الحديث عن عائشة صحيح، واللي فات أيضا يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله إيه؟ شيئا، سألوني من مالي ما شئتم، إذا عايزين فلوس عندي الآن، إنما إني لا أملك لكم من الله إيه؟ شيئا، لا أملك. إنما من الذي يملك؟ الله سبحانه وتعالى. مع مين؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. وبقول لمن؟ لفيل ذات كبده. تخيل حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، تخيل بقى ليه بيقت بقت من أبنائه، ما فيش غيرها هي اللي بقت له. تخيل بقى حبه لفاطمة قد إيه، يقول لها إيه؟ يا فاطمة بنت محمد، يعني ما فيش، قال لها إني لا أملك لكم من الله شيء. يبقى من الذي يملك بقى؟ الله بس. يبقى شوف شغلك أنت بقى، شوف بقى حالك هتعمل، لأنه هو الملك، أحد يملك حاجة غيره. فأنت أقف الفاتحة، والله أنت ما فيش حد غير ربنا، ومش حد يملك. تقول لي بس أصل في أسباب، يا هو الأسباب دي معناها إيه؟ تخليك تشرك بالله يعني ولا؟ بقى تغرق في الأسباب، بقى الملك الأسباب ولا إيه؟ ده الأسباب دي لزوم الابتلاء بس، وزوم الامتحان، لأنك مملوك ممتحن ولست مالكا متصرفا. وكذلك في الحديث لا ألفان أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، على رقبته صامت، صامت يعني إيه؟ يعني خلاف الناطق الذهب والفضة، يعني هو الحيوان يعني بعير مثلا، وده حديث طويل. فيقول يا رسول الله أغثني أغثني، يعني الحيوان وشايل إيه نعجة على كتفه كده كان سرقها ولا وكبالك، أو شايل جمل على كتفه كده غلول ولا حق. لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أنا قلت لك إيه؟ قلت أبلغت إن الملك الله سبحانه وتعالى عز وجل، فلا أملك لك شيئا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لا أملك لك إيه؟ شيئا. وكذلك أيضا في هذا الحديث قال خالد بن عمير العدوي خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولن يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، ولن يبق منها إلا إيه؟ صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من جفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة قعرة، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عافيتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. كم ده قلت طبعا ذكرناه عند شرحنا لاسمه تعالى العظيم، واستغرق ذلك منا شريطين كاملين. إنما فيها موعظة جليلة، ومن أجل هذا عدت عليكم ذكرى هذا الأثر لما فيه من المعاني العظيمة، لما فيه من المعاني العظيمة. ولما فيه من معاني العبودية اللي هنتكلم عنها النهارده. يعني يا خسرت اللي ما بيحضروش في اياك نعبد واياك نستعين، يا خسرتهم الكبيرة، يا حسرة على العباد. ليه؟ سترى ان شاء الله مسألة العبودية دي معناها ايه؟ ازاي ان انت ملزم باستحضار المعاني دي لو اتسجنت؟ ومن غير المعاني دي قد تفتن وتعذب عذاب نفسي رهيب. واخد بالك؟ وتبقى حاسس ان انت ضايع، وكأن ربك قسى عليك من غير المعاني اللي مستحضرها. هؤلاء هم العمالقة، هم الاصحاب. شايف الصحابي؟ شايف عملاقة الاصحاب لما بيخطب ايه المعاني اللي بتحضر عنده مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش لا حاجة يلبسها، حتة بتاع اللي هو الارض كده، قطعان قصين، ازار يغطي العورة يستر العورة، ومع ذلك يحاربون. هو ده الدين. لان اياك نعبد مش هزار وقوامتة زي ما احنا متصارين بالطريقة اللي احنا عايشينها دي. انت هتشوف اياك نعبد يعني ايه؟ ده كله مبني على مين؟ على اللي فات. ما هو تتنك ايه؟ نايم نايم نايم. نقول اسماء ما تنتبهش، نقول الصلاة ما تنتبهش، نقول اياك نعبد ما تنتبهش، لغاية لما تيجي تضرب بقى شديد، اوب ممكن تكفر لانك نسيت المعاني دي، لان المعاني دي ما دخلتش في القلب عندك، ما استقرتش جواك. فلما ربنا يضربك ضربة ببلاء شديد ممكن ترتد او تخون الامانة. فإن الله وإن إليه راجعون، إنه يقول إياك نعبد، وفهمها يعني إيه؟ زي ما هشرحها إن شاء الله. هو ده اللي جاهز إن هو يتحمل البلاء ويتحمل أنواع ما هي عبودية في السراء بس، وأنت قاعد تاكل لحمة ولابست مش عارف إيه والتكليف، وفاهم يقول لك يا مولانا ومش عارف إيه وشلة الأنس. لا، ده عبودية في السراء وعبودية فين؟ في الضراء. طب تيجي إزاي؟ أصل عبودية الضراء مش هتحسها وأنت قاعد تحت المروحة واللمبه الفلوسين تقول ايه والطرف العل ده. لا، ساعة البلاء بقى، البلاء الرهيب، وزلزلوا مسته البأساء وايه والضراء وايه وزلزلوا، يعني بأساء في الأموال وضراء في الأبدان، فقر ومرض وريح شديدة وبرد وصعاء، والعيال بيعيطوا والنساء خايفين عليها في غزة الأحزاب، لليهود انقض عليهم. شوف الابتلاء، والرسول معاه. الرسول عامل لك ايه؟ وهو الملك اللي واحد بس، صلى الله عليه وسلم. وزلزله، اي والله زلزله، زلزله. لو انت مستحضر المعاني الجبار بقى سبحانه وتعالى اللي بتقول لك فتحت الكتاب وصفات ربنا، وقلبك فعلا اخبت لله وخضع لله وتعني ما تقول اياك نعبد، هقول لك اين عبوديتك لله؟ اين صدقك الان؟ لقد عبدت الله واظهرت عبودية السراء، وانت بتاكل لحمه وفي التكليف او في المروحه. لا، الان عايزين عبوديه الايه؟ الضراء بقى. هتتزلزل وترتد تظن بالله الظنونه، ولا هتبقى ثابت كده؟ ما دي المسائل، والمعاني دي مش تاخدها نيام نيام يبقى يا حسنة عليك. المعاني دي خدها واستحضرها عند البلاء الشديد. ياما ناس الآن كأهل مكة يعذبون ويطاردون ويشردون، مطلوب منه أن يعبد الله وأن يخرج عبوديات عالية لله سبحانه وتعالى في هذه الظروف، وخصوصا أن شايف يرى إخوة الله معهم الأموال ومعهم المعونة، لا بيعين ولا بيعين أهل ولا مسألة تبقى شديدة شديدة، ويلاقي صاحبه اشتغل عليه فتن فاشتغل عليه. لا اله الا الله. وانت بتعبد، انت بتعبد مين؟ انت بتعبد ربنا في ظروف محدده؟ لو خرجت عن الظروف دي خلاص، افرض ان العالم كله كفر ولم يبق الا انت، تقول له هعمل يا رب بقى؟ هو للاسف بيحصل كده. اما المطلوب ايه؟ مطلوب منك تفهم اللي بقوله ده، اللي الفاتحه فيها ايه وبيترتب عليها ايه، بس عشان ما حدش يتصور ان احنا بنضيع وقت ولا بتاع. وايضا في الحديث اللي هو حديث ابن عمرو رضي الله عنه، يا ابا بكر يا ابا بكر قل، النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه او وشركه، ممكن تمشي برضه شركه، وانا اقترف على نفسي سوءا او اجره الى ايه؟ الى مسلم. يبقى رب كل شيء وايه؟ ومليكه. شوف ايه يعني، طب ايه الرضيع ايه الملك؟ عليك انت بقى، ده تدريب لك انت. انا بقول لك انا القاعده ان الملك هو تمام ايه الرضيع، يبقى رب كل شيء ومليكه. الان ممكن تفهمها كويس قوي وما تسالش على حد، انت تفهمها لوحدك. رب كل شيء وايه ومليكه. طيب ينزل الله، حديث ثاني، حديث ابي هريره رضي الله عنه في عند مسلم وفي غيره، والجامع الصحيح الصحيح صحيح الجامع الصغير 8021 وفي الارواء 409. مش هقرا لك الحديث ده قلنا والله ما لدي وقت. ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا كل ليله حتى يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك، انا الملك. مرتين طبعا الشيخ المصنف الكتاب بيختار الروايات اللي فيها ايه الالفاظ فيها الملك. انا بتخدم طبعا الباب ملك يوم الدين، انا الملك انا الملك. ده فين؟ ثلث الليل الاخير. ساعتها انت بتكون نايم عمال تشخر بقى، واخد بالك، وعمال مش بس تغط او غطيط او لا لا ده شخير، لانك سهران مع قدام المحل الفلاني او مع الاخ الفلاني، تتجاذب اطراف الحديث واخد بالك، وشعر بقى او مش عارف سهران في عمل برضه مش عامل، ولما ترجع البيت لازم تقعد ايه يعني تقعد تتفاكه شويه كده. طب والفاك، طب وقبل الفجر بنصف ساعه كده ولا بساعه كده الليل الاخير بتاع الاستغفار ده والاسحار والاستغفار تضيعها، ده مفيش امل قدام منك بعد العاصفه. يعني اغفرون الالفاظ دي لان هي للاسف احنا عايشين بيها، بعد الحوسه اللي احنا عايشينها دي الواحد متعاصي بذنوب كثيره جدا. يعني مفيش امل غير قبل الفجر كده الاصحاب تقعد تعاك ربنا عشان يمسح عشان يغسلك. تقوم تيجي هنا عمال ساعه الفجر عمال ايه كده، وتيجي ساعه الفجر ما تلاقيش مصلين. انا لله وانا اليه راجعون. ليه؟ ما هنا بقى في الحاله دي انت ربك بيقول ايه انا مين؟ وانت عمال بقى ترد عليه بالشخير. مش انك تكون صاحي تقوم بتصلي كده عمال تبكي لله عشان ربنا يلحقك، لا. انت مستحضر المعاني دي؟ انت حر. عمرك عمال يخلص كل ساعه بتعدي كل عمر انا الملك. لو تيجي تصحي الاهل بتاعك يقول لك الله، ما احنا بنصلي، ده مش اسلام ده. عشان ما تصحاش. هو النبي عليه الصلاه والسلام بيأمرك بايه؟ لا مش رش؟ لا نطح يعني. وما من الثلاجه طبعا. من الثلاجه من الفريزر بس مش رش. نطح بخ كده زي النكوه كده يعني بحيث ايه؟ لحسن تقوم تسب ولا حاجه. وانت تطلعي يبقى تخرب البيت بقى خراب دنيا ودين ما ينفعش. خليك ناصح يعني. وما فيش واحده بتصلي يا دوب بتصلي بالعشاء تطلع معاها كده. طب نايمها بدري الاول. يعني رتب يعني رتب رتب. شوف والله لو انت عارف، شوف انت مش عارف مين جاي مصر بكره، شوف الدوله كلها عامله ايه عشان خاطره، واخد بالك، وعدد كبير من الشعب فاهمين هم ايه، اترقوا قوي مصر كبير ان جايب لهم فلان. طب الملك الحقيقي قبل الفجر بيقول لك انا الملك اهو تعالى لي، وانت نايم ها، وانت معلش وانت نايم. تتخيل انت المعنى؟ شوف انت تبقى غلطان ازاي، شوف انت تبقى غلطان ازاي ومفيش حياء ازاي ها بينك وبين الله. يعني انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسالني فاعطيه، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسالني فاعطيه، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يعني تخيل انت الثلاثة دول، اللي يسألني واللي يستغفرني وقبل كده اللي يدعوني. ما انتش فاهمين دي؟ هنا في ثلاث حاجات. طبعا انت فاهم ان الكلام كلام انشا. زي ما واحد يجي ينصحك يقول له ايه؟ قم كده ادعو ربك واساله كده واستغفره كده. تقول له انت قلت لك كلمات دلوقتي. ده انت فرياجي قوي يعني. ادعو يعني ايه؟ واستغفروا يعني ايه؟ واسألوا يعني ايه؟ هيفضل بقى يقول لك لف ودوران وهي نفس الكلام بس وعايز يأدي المعنى. هبيقعد يقول كلام كتير لغايه تقول هي دي، امسك هي دي اللي انا قصدها. انما لا، ده الملك لما بيتكلم يبقى كل كلمه لها ايه؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام مجامع الكلم، فكيف بالله سبحانه وتعالى عز وجل يقول ايه؟ من الذي يدعوني؟ طيب والثاني يسألني والثالثه ايه؟ يستخف. ايه يدعوني بقى؟ نعرفين الدعاء يا اخواننا ثلاثة اقسام. الصلاة معناه ايه الاول؟ الدعاء. فعلا هي الدعاء، مش مجاز ولا حاجة، حقيقة هي الدعاء. بس الدعاء احنا مش عارفين، لان الناس يفهمون الدعاء انه يا رب اديني 1000 جنيه، يا رب اديني الصحة، فش عني يعني دعاء المسألة بس. لا، مين قال هذا؟ اشتهر عند الناس عند اهل الزمان يعني، وده حجة. لا، الدعاء عبارة عن دعاء مسألة للناس عارفينه، يعني يا رب اديني كذا وحش عني كذا. ودعاء ثناء، انت الملك لا اله الا انت، انت الحي القيوم، انت انت انت انت، يبقى ده ايه؟ الثناء. ولما تقول له انت الحي القيوم برحمتك استغيث، يبقى ده دعاء مسألة ودعاء ايه؟ ثناء. وبعدين الدعاء الثالث دعاء ايه؟ عباد. فالصلاة بقلبك، فالصلاة كلها ايه؟ دعاء. دعاء مسألة، انت سجد بترشاط من ربك ولا ايه؟ ودعاء ثناء، الاسماء اللي في الفاتحة دي على الاقل، على الاقل الفاتحة وذلك هذه ايه؟ دي لله، واللي بعد كده لك، واياك نعبد واياك نستعين، بينك وبين ايه؟ وبين الله، ولا لا؟ مش كده الحديث قلناه؟ فهنا المسائل الصلاة دعاء، دعاء مسألة، ودعاء ثناء، ودعاء ايه؟ عبادة. خلاص، هي الصلاة كده كلها. فحيقول من ذا الذي يدعوني؟ أول حاجة يدعوني، يدعوني يعني يقوم يصلي. خلاص، ده يدعوني. يقرأ القرآن، ما هو ده دعاء برضه. في دعاء مسألة، ودعاء ثناء، ودعاء عبادة، القرآن. واخد بالك؟ يبقى الدعاء يبقى الثلاثة. وبعدين يخصص من ذا الذي ايه؟ يسألني. يبقى ده دعاء الايه؟ المسألة. وما هو أعلى وأنفع وأعظم وأخص دعاء من دعاء المسألة؟ أن تسأله ايش؟ قال ايه؟ يا اخي الحديث، انا عايزك تقول الفقره الثالثه في الحديث بس، الاستغفار. ما هو دي الثلاثه الموجوده في الحديث؟ انت فاكر ربنا بيقول اي كلام كده؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. ده كلام الملك. الدعاء خلاص شامل كله، واخد بالك؟ طب ما انت مش فاهم، مش قد ديت، طب قوم اسال يا رب اديني حل مشكلتي. سهله دي ولا صعبه؟ بس افضل السؤال هو ايه؟ والمستغفرين بالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون. هي هو ده الحديث. يقول لك انا الملك، انا الملك. شوف اقتران الايه؟ الملك والمالكيه، والمالكيه بالايه؟ بالعباده والدعاء. طبعا انا مش عايز بس اعدي يا ملكي ومديني من غير الاحاديث دي، وبالشكل ده مش هنلحق برضه ننتهي، اياك نعبد واياك نستعين. طيب، وفي هذا الحديث ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امسى قال ايه؟ امسينا وانسى الملك لله، والحمد لله لا اله الا الله له الملك وله الحمد. وبرضه اذا اصبح يقول ايه؟ اصبحنا اصبح الملك لله. ايه حكايه الملك؟ طبعا واضحه دي ولا مش واضحه؟ اصبح الملك لله يعني ايه؟ يعني انت كنت نايم مرفوع القلم عنك ماشي، وصحيت هتصطبح بقى. في ناس بتصطبح يقول لك انا راح اعمل اصطباح. ايه اللي صحى من النوم راح ايه؟ يا دوب حط شويه ميه على وشه كده وراح اعمل اصطباحه بقى. ايه الاصطباحه؟ بقه منتم ما غسلوش، واخد بالك؟ وجسمه كله نجاسه، جيفه، كله جيفه على بعضه، حتى لو خد حمام وخد دش، انما هو جيفه، لان لم يذكر الله سبحانه وتعالى. وبال الشيطان، واحد الشيطان بال في اذنيه. بال في اذنيه، ده متخيل ايه بقى تاني يعني؟ هو راح يعمل اصطباح، رايح فين؟ على القهوه وما صلاش، وراح على القهوه وايه؟ ويسحب الشيشه والشاي ويقول لك كده ايه؟ اعرف اقول صباح الخير. بعد كده يبقى كده عمل اصطباحه يعني. لا، احنا الاصطلاح بتاعتنا ايه؟ اصبحنا واصبح ايه؟ الملك. شايف الملك ده؟ لان انت هتشتغل في الدنيا عاوز ملك. انت عايز ايه يعني؟ تطلب ايه؟ ما هو كله كده، كله هو المساله. شوف ارتباط الملك والملك بالايه؟ بالعباده. وبرضه بالليل انسانا عاوز الملك، والصبح اصبحنا واصبح ايه؟ الملك لله. انا بختار بس بعض الاحاديث. يطول الله عز وجل السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا ايه؟ انا الملك. اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يطول الارضين بشماله ثم يقول انا الملك. اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ها؟ اين ايه؟ يبقى كلمه انا الملك، شوف دي يوم القيامه تبقى ايه؟ وقعها ايه؟ وتتقال متى؟ لمن الملك اليوم؟ شوف هنا في هذا الحديث بقى مفيش حد يرد يقول انا الملك، اين المتجبرون؟ اين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أنا الملك، أنا الملك. وعبد الأزهار، أنا الملك، أنا الملك. لما تقول مالك يوم الدين تستحضر إيه المعاني دي كلها عندك. أيضا في هذا الحديث جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا في الحديث حديث أبي هريرة يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. أما الحديث هو أوله يطوي الله عز وجل ده حديث إيه؟ ابن عمر رضي الله عنهما. إنما يقبض الله ده حديث أبي هريرة. كذلك في الحديث اللي هو حديث ابن مسعود وده في الصحيحين وفي غير الصحيحين إني لأعلم آخر أهل النبي عليه السلام إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا، انت متخيل واحد طلع من النار حبوا؟ يعني انت والله لو تخيلت كومة من النار، كومة كده من النار، واحد طلع منها عمال ايه يحبو زي اللي يسبح، فاكرين دروس التخويف وازاي ان بعض الناس ماشي على الصراط واخد بالك وممكن يطلع يعدي من غير ما ينزل بس ماشي ايه والصراط كحد الموسي اللي هو حد الموسي على الحلاقة ده، يعني تخيل ماسك بايده اليمين ورجله ايه الشمال ومعلق ايده الشمال ورجله اليمين واخد بالك ما يقدرش يعمل الا كده عشان يعمل توازن وبعدين يبدل. تخيل ماشي كده على الصراط وبطنه عمال تحك وتقطع في الصراط وفي كياليب وحسك عمال تقطع منه، مش ده في دروس التخويف ولا لا ايه؟ هننسينا بقى الكلام ده ها؟ فهنا يخرج من النار ايه حبوا. اللي بيخرج من النار حبوا ده يقول ايه بس ده مش هو ده اللي هيعبر الصراط، ده هيكون ده هيكون دخل النار ويكون خلاص هيخرج من النار. بالمناسبه ده كان بيصلي، بالمناسبه ده لما تعرف حديث الشفاعه كان بيصلي اخر واحد خروج من النار كان بيصلي. اذا معناه ترك الصلاه مش هيخرج منين؟ من النار. وده الحديث ده اللي دوخ كثير جدا من الناس ومنهم الشيخ الالباني شرح هذا المقصود طبعا ماسك المساله ديت وهذه حجته القويه جدا. يعني كل ما حد يحتاج اللي فيه هيطلع من النار مجرد بلا اله الا الله يقول له استنى تعالى بقى الحديث ده واخد بالك اخرهم اخر ناس خرجوا النار يعرفون بآثار السجود ودول اخر ناس يخرجون من الايه من النار. اذا اخر ناس يخرجوا من النار بيكونوا بيصلوا ولا لا؟ ده بالمناسبه يعني مش الموضوع ده الان ولا حتى في دروس الصلاه تعرضت لاحكام ابدا وانما نتعرض للمعاني. طيب اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليها انها ايه ملأ. يبص الجنه بتيجي ناس يقول لك دي زحمه دي مليانه فيرجع فيقول يا رب ده يخيل اليه كلمات ما حصلش فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل. هذا حديث طويل سنجيب اقل ايه او اقصر روايه. فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. أدنى أهل الجنة منزلة. إيه الشاهد من الحديث؟ يقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. يعني شوف الرجل بعد أن دخل النار وعلم أن الله تعالى هو الملك العدل، مش بس العادل، العدل. مش أنا قلت لك وقيل الحمد لله رب العالمين دي شرعناها حتى دخلوا النار وإن حمد الله لا يملأ إيه قلوبهم. مش الشكر بقى، الحمد معناه ان رب لم يجدوا لهم على الله سبيلا. فاذا طلع من النار عارف ان من اللي دخلوا النار هو اللي دخل نفسه النار، لا بظلم من الله ولا بقسوه من الله سبحانه وتعالى واخد بالك. ف فهو يعني يقول الله طب الملك بقى ها الملك يهزأ ويستهزئ بالإنسان، يعني أنا شفت اللي أنا شفت واعترفت أن لك الحمد كله و و و ومن المحامد أنك الملك. فهو شايف الجنة كده يخيل نعمة مليانة، يقول له أنا لي عشرة أدي الدنيا عشرة مرات بس دنيا مين؟ دنيا مين اللي عايشين تحت السلم يعني ولا إيه؟ يعني أدي الدنيا عشرة مرات في الأحاديث، تبقى أدي الدنيا مين يعني؟ أدي الدنيا رئيس مجلس إدارة على حاجة يكون عنده سرطان وإيدز؟ أدي أعظم ما في الدنيا، أعظم ملك كان في الدنيا، يبقى أدي كم مرة؟ يقول لك ما هقول لك يا رب انت يعني استهزئ بعد طلعتني من النار، يعني تسخر مني وانت الملك؟ فيضحك رب العالمين عز وجل لانه فعلا حقيقه هيديله كده في الجنه، هو ده ادنى اهل الجنه ايه؟ منزله. دي بس بعض الامور يعني كده تتعلق بمالك يوم الدين. ولذلك لما انت بتستعرف ماده الملك والمالك والمليك والملك هتحب ربنا حب رهيب والله. تقعد تتخيل بس الملوك في الدنيا بيعملوا ايه؟ وتخيل ان الملك كده الملك الحق رحيم ورحمن، وتقعد تتخيل انت كده تسرح مع المعاني شويه كده هتحب بتعيط بتبكي مع الفاتح. قليل قوي لما تجد الناس يبكون مع الفاتح لجهلهم، انما لما تيجي النار واخد بالك تلاقي هي هي هي وتلاقي الطرمبات اشتغلت بقى. المفروض يبكي في سره كده عشان ما يشوش على، لما تلاقي ايه مضخة كانه بوم بوم بوم بوم شغال في العياط. وفي ناس حنجرتها هي عشرة بوصة تجد البكاء ايه جياش. طب الفاتحة ما فيش ليه؟ مش فاهمين مش دارياه. طب هو كل في القرآن مختصة ما في الفاتحة هنا ما مالك يوم الدين فيها دي؟ انت لو دخلت المالك والمالك يعني ايه وذكرت بعض هذه المعاني لا تبكين بكاء مرينا. والله الكلام ده انا بوجيه لنفسي برضه، وانا قاعد اقول لنفسي ايه انا عايز يعني استقيل من الدروس دي. أحيانا أحط في نفسي بهذا والله، ولا ما أبقى بني آدم الأول أبقى أروح أدي دروس. ليه؟ لأن الكلام ده كله مش عارف أطبقه بيني وبين نفسي أنا إلا قليلا. وإن كبر مقتا عند الله أن تقولوا إيه ما تفعل أو لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين وراها لا يرقد وراها لا يرقد، العيال من ناحية والشغل من ناحية والشارع من ناحية والناس في بيزيد على الدعاء بقى مصيبة تانية. الناس كل ما يشوفوه تعالى قطعوا دهات، لا عايز دنيا ولا عايز دين، واخد بالك؟ هو احنا مبناش بيوت وعايشين في نفس الغم زي الناس؟ انما هو فتلاقي الواحد ايه باستمرار مش قادر يكمل، فعايز اسحب الليل بدري، بصحى ركعتين القيام قبل الفجر بالعافيه، واقرا ربعين على وجه السرعه من غير تدبر، واقول طب وبعدين بقى؟ مفيش حل غير الاستقاله من الشغل. طب واستقيل من الشغل بقى هعمل ايه؟ هنرجع للكلام، واخد بالك؟ واحد بيتقوى بهذا المال في سبيل الله اقول لا حول ولا قوه الا بالله. طب اعمل ايه بس؟ اروح ادي دروس ازاي؟ ما هو كبر مقتا عند الله ان تقولوا، والله العظيم هذا يوريكم والله. اقول بس تهتوا الاناء، لقيناها فين؟ في الفاتحه. والله شفت المصيبه الكبيره اللي صورتها لك دي على نفسي اولا؟ اه في الفاتحه. طب فين حتى الفاتحه؟ مش عايز بقى اختراعات، اذا كنت عارف قولها مره واحده كده فين؟ لا مفيش اياك لا واياك نستعين. لخص كده الكلام، مش تقول لي اول فاتحه اقول لك تقول لي اه من اول الحمد لغايه ولا الضالين امين فيها جواه. لا ركز كده عشان يقول لك انك فاهم. دي واياك نستعين، لان انت مش معنى كتير من الكلام ده حضرتك هتصلي كويس ابدا وانت تشعر بنفسك. انت بقيت هتصلي الان مش هيحصل الا لما تيجي تقول واياك نستعين وتعني ما تقول، ويعلم الله ذلك في قلبك، في الحاله دي هيديها لك بقى. هي دي القضية. يقول لك والله احنا في بلاء رهيب والله. انا ما بنفعل مش على الناس وعلى نفسي انا كمان. ده كنت انا عايز استقيم من الدروس دي. انا اشعر معانا الصلاة وانا اقول لا مش عارف التزم بيها، ايه الكلام ده؟ كبر مقتا عند الله. ولكن طبعا انا اعلم ان مهما يكون الانسان غير ملتزم الدعوة شيء ثاني والبلاغ ايه؟ شيء ثاني. مفهوم الآية مش كبر مقتا يعني بطل كلام، لا انك ايه؟ تعمل بما تقول وذل. فيعني الله المستعان. طيب اياك نعبد واياك نستعين. تعال بقى العباده معناها ايه. اولا اياك نعبد كده خدها كده يعني من الاول، تقديم اياك على نعبد بدل ما تقول نعبد واياك بتفيد فائدتين. الفائدة الأولى هي الاهتمام، والفائدة الثانية هي إيه؟ الاختصاص. بتفيد الاثنين، يعني كأنك تقول لا أعبد إلا إياك، واخد بالك؟ لأن الله لا يرضى إلا بذلك. ما أنت واحد يقول لك إيه؟ الله، يا سلام، ده إله، إله صحيح، وهو أبو جهل عارف إنه إله، وأبو جهل مش عارف إن الله إله، أبو جهل مش عارف أن الله من حقيقة أن يكون إلها، ولا مش عارف؟ عارف، بس يقول لك جعل الآلهة إلها واحدا، هذا لا شيء من عجاب. أبو جهل عايز يبقى إيه؟ إله، وفي آلهة إيه؟ كل قبيلة كده لها إيه؟ كبير، لها إله من دون الله، عشان يقربهم هو الواسطة وبتاع والكلام ده. أخلي بالك، فالإله معناه إيه تاني المألوه الذي يستحق أن يعبد؟ الله لا يرضى إلا بأن يكون هو الإله الواحد، ما يرضاش إلا بكده. يا رب أنا هتخذك إله، ما أنت إلهي، بس في آلهة لي، أنت عايز تعبدك هعبدك، بس في آلهة تاني حديهم شوية كده، ما ينفعش، لا يرضى الله بذلك. أغنى الشركاء عن العمل بتاعك ده، ولذلك نقول إيه؟ مش نعبده إياك، لا نعبده إلا إيه؟ إياك. اختصارها إيه؟ إياك نعبد. وكذلك طلب العون، لا يطلب العون إلا من من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى، وعز وجل لا يطلب العون إلا من الله. طيب، يبقى إياك نعبد، يعني لا نعبده إلا إيه؟ إلا إيه؟ إيه بقى العبادة؟ طيب، يعني ممكن هي لها تعريفات، انا بس مش عايز تعريفات، وانك تحفظ، انا عايز انت تستقر معاني في قلبك حتى تستطيع او تحسن تصلي، هو ده انا قصده. يعني اي نعم، في التعريف هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهر والباطن، يعني اعتقاد في قلب وعمل ايه؟ جوارح. لازم التلاتة، قلب ولسان وجوارح. بس ده الكلام طلبة علم، يعني انا مش عايز طلبة علم الان، ده انا عاوز انت قلبك يستقر في ايه، يعني ايه عبادة، زي ما هتشوف الان الذي ذكرنا او المحنا الى ذكر في بداية الدرس، اللي هو من اخطر ما يكون العبودية، اللي حتطلع ساعة الضراء، ساعة الشدة، نشوف انت ساعة الشدة بتعمل ايه، بتطلع عبودية ولا بتطلع ظنون سيئة بالله؟ حاشا الله عز وجل، ومعاذ الله أن يصدر ذلك من أحدنا. يبقى هنعرف معنى العبادة، إيه العبادة بقى؟ هنقول لها أصلا، ماشي، يبقى التعريف الأول قلنا، طيب إيه العبادة لها أصلا؟ كمال الإيه؟ أو نهاية الحب بنهاية الإيه؟ الذل، مش ده قلناه؟ طيب تمام، كل دي حاجات كويسة. تعالى بس نرجع لأصل معناها في اللغة، عايزين نعرف أصل معنى العبادة في اللغة، لأن اللغة دي بتعين، أنا باخد اللغة بس عامل مساعد لتوصيل المعاني للقلوب بس. أصل معناها إيه في اللغة؟ العين والباء والدال أصل تدل على إيه؟ على أصل لين، واخد بالك؟ ظاهرهما أنهما متضادان وليس كذلك. الأصل الأول لين وذل، الأصل الثاني شدة وغلظ. تيجي ازاي دي بقى؟ والله أنا هختصر جدا هنا في اللغة عشان بس ما انتهش، في ناس بتتوه لما بنذكر اللغة بتتوه، هختصر قوي. احنا قلنا الأصل الأول لين وإيه؟ وذل، والأصل الثاني هو إيه؟ شدة وإيه؟ وغلظ. تعال ناخد الأصلين، مفيش تضاد ولا حاجة خالص. الطريق اللي بره ده بتاع شعر الفيس ده اسمه طريق ايه؟ معبد. ايه يعني معبد؟ يعني خلي بالك، يعني طريق مطروق. ايه طريق مطروق؟ يعني وطئته الاقدام. يعني ايه؟ يعني بقى فيه شرطين اتنين، واخد بالك؟ ايه الشرطين ده؟ اللين والذل الاصل الاول. طيب لما تيجي تمشي عليه ممكن يبقى طريق هش يقع بيك ويسقط بيك؟ ممكن؟ لا. طب ليه ده متكوك بقى والزلط والدكة والبتاع؟ ده معناه ان فيه شدة وغلظ ولا لا؟ يبقى الطريق المعبد ده جمع الاثنين، لين وذل منقاد لك لم يظهر لك ايه ادنى مقاومه او ادنى منازعه. لو العربيه ماشيه بسرعه مثلا 100 كيلو في الساعه والطريق ايه ما قالش لا ولا وقع بيها ولا حاجه، وسياره لوري او اتوبيس مليان ضغط ومع ذلك برضه الطريق قوي، يبقى فيه لين وذل وانقياد بحيث تمشي فيه ما يقولكش لا ولا يعكسك لا حاجه عراقيل براميل ولا حاجه ايه حفر او مطبات، وفي نفس الوقت مفيش حاجه تسقط قوي يتحمل. يبقى ايه تحقق الاصلان في هذا الطريق، اللين والذل والتاني الشده والايه والغلظ. هذا هو المطلوب في العباده بس. يعني طبعا في كلمه عبد وعبد وفي عابد كمان، انا بس مش عايزه مش دعوه يعني مثلا عبدت فصمت الامام علي الفتنة، يقول لك عبدت فصمت. ايه عبدت؟ يعني انفت الانفه والحميه، واخد بالك؟ يقول لك عبدت عبد غير عبد. عبد يعني ايه؟ ايه من اللين والايه والذل ومن العبيد، واخد بالك؟ طيب اللي هو المملوك، انما هنا عبدته مش عبدته، عبدته فصمته انفته، يعني حميه هنا. لما اتكلم مين؟ لما يستحقوش الكلام. عبدته فصمته مثلا، يعني انا بس ايه هريحك عشان ما انتهش، احفظ بس الاصلين دول لين وذل وشده وايه وغيره، يعني قوه. تعالى بقى كده العباد، مطلوب العباده نفس المعنى من ناحيه اللين والذل، واخد بالك؟ هو ده طبعا الانقياد لله والذل لله، ولا لا؟ بلا اي منازعة لامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ده الدين، مش هو ده الدين برضه؟ ما انت لسه بتقول مالك يوم الدين، ايه الفرق بين الدين وبين نعبد؟ كلمة اياك بس، انا قلت الدين وبعدين اياك ايه؟ نعبد، اللي فرق بينهم ايه؟ اياك بس، يبقى قريبة قوي. يبقى الدين هو ايه؟ زي ما شرحناه بالمعاني الاربعة. طب انت مطلوب منك العبادة من ناحية الليل والذل. ايه الليل والذل؟ لما الرسول عليه الصلاه والسلام رسول الله اللي انت بتعبده، رسول الملك، يقول لك اعمل دي، ما فيش اي مقاومه ولا منازعه لا باللسان ولا بالجوارح ولا بالايه؟ ولا بالقلب. ادي معنى ايه؟ العباد. هو ده العباد هنا، واخد بالك؟ الليل وايه؟ والذل. لما الرسول عشان يامرك اي امر انتهى. اقال الرسول؟ انتهى خلاص خلاص. مش الرسول قال اصلا خلاص انتهى؟ مش مثل مسألة حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده هي حب ربنا نفسه. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني. ليه؟ لأنك لو أحررت الله الحب المطلق ده بيثمر الإيه؟ العبادة. مش احنا قلنا الفاتحة من أولها لغاية هنا، لغاية مالك يوم الدين، هتربي فيك إيه؟ تثمر فينا إيه؟ الحب الكامل والرجاء وإيه؟ والخوف. التلاتة دول هيثمروا ايه؟ ان كنت صادقا فيهما يثمروا العباد. ايه العباده؟ منتهى الخضوع لله سبحانه وتعالى وعز وجل. مفيش اي منازعه لرسول الله. رسول الله ادعى الحرام على الرجال، خلاص يا رسول الله خلاص حرام. طب الحرير محرم على الرجال، خلاص. بس شكله حلو قوي، والجرافطه الحرير دي ايه؟ هو الجرافطه دي اوطى فيها كلام كثير، ده من زي الجماعه انما انا بتكلم بس على مساله الحرير يعني. قول معلش بقى، اصل ايه؟ شفت المقاومه والمنازعه ازاي؟ وهجيبها لك بطريقه معلش. شايف المنازعه جايه ازاي؟ المقاومه جايه ازاي؟ فين العباده بقى؟ نقول عباده لين وايه؟ وذل. طيب لين وذل اول ما تجيلك اول خبطه تتحول الى وحش كاسر وتقول ليه يعني الرسول امرنا بكده؟ الله ليه؟ ويقف بكده ليه؟ مش عاوز انا اللي يعني مش عاوز الرسول في الحته دي. وعارف ان الرسول قال عليه الصلاه والسلام ده انت دينك بقى في منتهى الضعف. الله، هو المطلوب يكون الدين على قوه ولا لا؟ ها؟ خذوا الكتابه باي شيء، بقوه. يبقى احنا محتاجين الاصل الثاني ولا لا؟ هو ده. ولجدوا فيكم غلظه اشداء على الكفار رحماء ايه؟ يبقى لازم الاصلين لين وذل وشده وايه؟ وغلظ. ده حتى في اللغه، فلا بد من الاصطلاح حتى في الشرع، في المعنى الشرعي لابد هو نفس المعنى. ان العباده معناها ايه؟ ها؟ غايه الذل مع غايه الايه؟ الحب. يجي ده منين؟ من الصفات اللي فاتت اللي انشات محبه كامله ورجاء وخوف فصرت عابدا لله عز وجل، منتهى الخضوع. الرسول يأمر بأمر فيش أي منازعة، بس الفتنة شديدة والإغراء شديد. واحد يقول لك أنت مش عايز تخلف الرسول، طب خليك بقى يا كذا، يقول لك كلمة قبيحة في حضن مش عارف إيه، خليك بقى يا ماما، مفيش وظيفة هنا، أنت مش مع الرسول عليه السلام وهات لا مش عايز شيء لا، خليك بقى ماما. اللي في دينه ضعف يقول لك خلاص أعمل إيه بقى، واخد بالك؟ إنما اللي في دينه قوة لا مفيش كلام من ده. فالمطلوب يكون الدين إيه؟ على قوة. شايف أنت الكلام؟ فهنا بقى الفتن والابتلاءات بتظهر، بتظهر أنت فعلا إياك نعبد تعني ما تقول ولا لا. شايف أنت إيه؟ ارتباط إياك نعبد بالأسماء التي مضت ومرت بنا في فاتحة الكتاب وفي الافتتاح أيضا، إياك نعبد. مفهوم الكلام ده يا أخوان؟ مفهوم؟ أنت عارف الحب الكامل ده بيقود إلى إيه؟ إلى الذل الكامل. يبقى إياك نعبد بهذا المعنى بالطريق المعبد. يعني إيه؟ فيش مقاومة للرسول أبدا عليه السلام، فيش منازعة، كل جهدك وجهدك أنك تعلم ما الذي أمر به الرسول عليه السلام. علمت خلاص التزم، بس التزم فيه البلاء شديد. طب فين القوة؟ أين القوة في الدين؟ ها؟ أين القوة في الدين؟ هي مطلوب أن تثبت إيه؟ على هذا الدين ولا لا؟ وأن تكون قويا ولا لا؟ هذا هو المطلوب. المعنى الأصلي اللي في اللغة للعبادة، وهما نفس المطلوب في إيه؟ في معناها الشرعي أو في معناها الاصطلاحي في كتاب الله عز وجل. إياك نعبد. من الذي يستطيع أن يخرج العبودية الحقة لله في السراء والضراء؟ لا أحد إلا أن يقول وإياك إيه؟ نستعين. والله لا يرضى أن تستعين بغيره، ولذلك المسألة في أصلها محرمة وإنما أبيحت للضرورة. مسألة بحث طويل قدمه شيخ الإسلام في أن أصل الأصل في أن المسألة محرمة كونك تسأل أحد من الناس، وأبيحت للضرورة. مش عمال يسأل عمال البطال، مش يسأل لعلم الدين، ده مطلوب. فسألوا على الذكر إن كنتم تعلمون، إنما سؤال المسألة الدنيوية، اديني فلوس، اديني كذا، أنا عايز كذا، تستطلب كذا، دائم سؤال الناس، دائم سؤال الناس، واخد بالك؟ فأصل السؤال فإنه محرم وإنما أبيح للإيه؟ للضرورة. ليه؟ وإياك نستعين. لا أستعين إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو علم الله ذلك في قلبك لأعانك، لأعانك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإيه؟ لليسر. طيب فاهمين بقى إياك نعبد قبل ما نعدي بس الكلام ده؟ فاهمين كده إياك نعبد معناه إيه؟ الحب كله والذل كله جه منين؟ من الأسماء اللي فاتت، وقلت لك الأسماء اللي فاتت فتاعة الكتاب بتربي فيك محبة مطلقة، وبتربي معها رجاء وإيه؟ وخوف. واحد يجي يعمل لك رجاء تاني، وظيفة عالية كبيرة أوي لو أنت خلفت الرسول في كذا وكذا وكذا وكذا. زي الجماعة الآن العلمانيين مثلا، كل ما يشتم النبي عليه السلام ويهاجم الإسلام يعلو جدا عند ال، واخد بالك؟ وياخد مكافآت وياخد وظائف ويغدق عليه من كل حدب وصوب، واخد بالك؟ ما هو ده الرجاء بقى، يرجو الخير والنفع في الدنيا. أنت رجاؤك كله عند مين؟ ومين اللي رب عندك الرجاء ده كله عند الله؟ ها؟ فين؟ اللي هو اللي فاتحة الأسماء صوت الله اللي موجودة في فاتحة الكتاب. ما سنت عصنت بتقول إياك نعبد الفاتحة، هتخرج من الصلاة تواجه الدنيا بقى، هتلاقي فيه إغراءات رهيبة لكي تنازع الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بأخرى، متأول أو غير متأول. نقول لك استنى بس، ده الرجاء كله فين؟ في الله. ليه؟ عشان الصفات الموجودة في الكتاب دي. واحد هيخوفوك برضه، هنعمل ونسوي يا ابن الكذا، وهنعمل في الكذا ونسوي الكذا، ده تخويف اهو. لا، يوم التخويف اللي جالك في مالك يوم الدين مين الأكبر بقى؟ خوفك من مين أكبر؟ وأنت لسه قايل الله أكبر، بحيث لما تطلع فعلا بين الوقت والوقت تعرضت لرجاء أو لخوف، إنما الرجاء الأكبر والخوف الأكبر هيكون فين؟ في الصلاة، عشان يبقى العبودية تطلع في السراء وتطلع فين؟ في الضراء. مفهوم الكلام ده ولا عايزين تفصيل؟ مفهوم ده تفهمه، تعالوا تفهموا كويس أوي، تراجعوا كده ساعة ما تجيلك الشدة اي نوع من الشد اذكر اللي بقولهولك ده بس، هتلاقي ان شاء الله قلبك باذن الله ساعتها ايه بفضل الله سبحانه وتعالى ايه يذكره. ان دي عبوديه بتطلع، عبوديه بتطلع ساعه الضراء لله سبحانه وتعالى. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الايه سهوا الضراء نزلوا حتى يقول رسول الله الايه والثانيه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدونكم ويعلم الايه الصابرين. جهاد وصبر، عبوديه الضراء يا اخواني حكايه اياك نعبد دي، انتوا معايا ولا لا؟ انا خايف قوي اعدي القسم ده لان احنا كلنا بنيجي مش عارف يعني بنسلم بنعمل لما ساعه الضراء خلاص بيبقى الدين ضعيف جدا ساعه الضراء. وساعه هو من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابته في ايه خير اصابه خير من قال ايه اطمئن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فانا مش عايز العباده على حرف، انا عايز العباده على ايه؟ على قوة. هو الأصل الثاني شدة وغلظ، قوة مع اللين وإيه والذل، واخد بالك؟ هذا هو المطلوب في العباد، مش مجرد كلام في تحت الكتاب وشرح لغة وشرح الشقاقات واصطلاحات، لا لا لا لا. يعني عندما تقول إياك نعبد، ما أنا مش هعبد إلا أنت. ربنا هيمتحنك يقول لك تعالى بقى أنت تصادق في الكلام ده؟ طب تعال وادي لك ضربة فيك وفي العيال وفي الزوجة وفي المال بأساء وزلزلة وشوفك هتعمل إيه؟ واخد بالك؟ جواك هينضح بايه؟ الطوائف الشيطانيه والخواطر الشيطانيه هتعمل ايه معاك؟ ولا ساعتها هتعيط لله وتضرع اليه تقول يا رب انا عارف انت الملك، والله انا عارف اعلم انك انت الملك واني اعبدك ولا اقول لك ان انا ضعيف بس يعني هون علي ثبتني. هو ده الناجح. انما التاني يقول الله ايه ده؟ خصوصا انه شايف مين؟ في عز الضراء شايف جنب منه واحد ايه؟ في عز السراء. ولانه بيعمل عكس يتحمل ازاي الموقف ده؟ هو ده المطلوب. فانا مش عايز بس كلام كده اوانطه ان الواحد يزعم مزاعم ويجي في الميدان يجيب ورا. انت عارف اللي يجيب ورا في الميدان بيروح فين؟ يروح النار وبئس المصير. اهو انت برضه في الميدان كنت في الصلاه هتطلع الميدان بقى بره بتقول اياك نعبد، ورينا بقى اياك نعبد دي في الميدان هتعمل ايه؟ شوف الميدان هتعبد ولا لا؟ مع اول احتكاك واخد بالك؟ انا ساعات الباشا وتقعد محييه كده وتوطي كده كانك بتوطي الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الباشا ده يملك لك مكافاه او منحه او سفريه او يعين لك الولد او بتاع، واخد بالك؟ طب اعمل كذا، حاضر بيه، اعمل كذا، حاضر بيه، ويكون الكذا ده هتظلم، هتضرب، هتخون، هتسرق، هتزور، هتشهد شهاده زور. انت محتاج بقى فين اياك نعبد؟ راحت فين؟ ساحت، خلاص ساحت، ذابت كما دام نقع في الماء. عايزين تفصيل برضه تاني؟ اصل التفصيل ده عايز يتسال، حياتك كلها تفصيل. بس انت تبقى صادق لما تقول اياك نعبد يبقى انت عارف بتقول ايه. المفروض اني كنت هقرا العبادات هي ال 15 قاعده بتاع العباده واقرا منها دي لوحدها على شريط من ابن القيم هنا لانها ايه نافعه جدا. لكن انا الظاهر ايه؟ يعني ما في لابد ان نفصل، خلاص امرنا الى الله. طيب في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد إيه؟ ما تعبدون. إيه ما تعبدون؟ ولا من تعبدون؟ ما تعبدون. طب ليه ما تعبدون؟ هتقول لي ما لغير العاقل؟ على أنهم يعبدون جمالات ويعبدون. طب ما يعبدون عيسى، عيسى غير عاقل؟ طب في أن أحباء ولا أنتم عابدون إيه؟ ما أعبد. ربنا غير عاقل؟ حاشا الله عز وجل. ايوه هو ده. يبقى لا اعبد ما تعبدون. يعني يعني الذي اعبده صفاته الاسماء الحسنى وصفات الكون وصفات الجهل. اما الذي تعبدونه صفاته ان له ولدا وانه ثالث ثلاثه وان يده مغلوله غلت اديم ولعن وما قال وانه فقير وانتم اغنياء. اللي بتعبدونه بتقول هو الله، ده مش هو الله. الله اللي بعبده صفات اللي موجوده اللي فتحت الكتاب دي وقل هو الله احد. انما اللي انتم بتعبدوه مش هو الله. وقعت عبادتكم على الشيطان لم تقع على الله لان الله لم يتخذ ولدا. هو ده معنى قل يا ايها الايه الكافرون لا اعبد ما تعبدون. لأن صفات معبودكم إيه؟ إن اتخذ ولدا. ومن اللي اتخذ ولدا؟ الله؟ ده ليس وإنما الشيطان، مش ربنا. شوف الوضوح بقى هنا في المسألة. لا يعبدوا ما تعبدون، لأن ما تدل على صفات العقل دون عينه دون شخصه. واخد بالك؟ لما أقول لك من هذا عايز تقول لي فلان ابن فلان، عيلته مين؟ وأخوه مين؟ وأمه مين؟ وأبوه مين؟ تعريف من هذا؟ إنما أقول لك إيه؟ ما هذا؟ يعني صفته إيه ده؟ قدره نعته إيه ده؟ عنده جاه قد إيه؟ ورياسة في الدنيا قد إيه؟ وأمواله ما هذا؟ يعني حيثياته إيه؟ يبقى الماء تدل على الإيه؟ ما أقولكش ما هذا؟ تقول لي فلان ابن فلان، أنا مالي ابن فلان، قلت لك من هذا؟ أقول لك ما هذا؟ ما هذا يعني صفاته إيه يعني؟ حيثياته إيه؟ لأن لا أعبده ما تعبدون. طيب ولا أنتم عابدون إيه؟ ما أعبد، يعني صفة معبودي هي الأسماء والحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال اللي موجودة في إذا تحت الكتاب. إنما أنت قلت بقى اتخذ الله ولدا، الله ثالث ثلاثة، أجعل آلهة إلها واحدا، قلتم عنه كذا وقلتم عنه كذا، قلتم أنه ما فيش بعث كما علمناه نحن عن البعث باتباع النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك. يبقى لا أعبدون ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا كل الكلام ده معناه إيه؟ هذا مبسوط برضو في دروس شرح سورة الكافرون، وهو موجود إن شاء الله، لأنه يستلزم الوقت الكثير، يستلزم الوقت الكثير عشان نشرح سورة الكافرون. أحيلكم أيضا على الأشرطة وهي مسجلة، كان في ثلاث خطب على ما أذكر عنها. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم على أنها تستغل الزمن الماضي واللي جاي واللي حاضر، ومعانا عظيمة جدا لوقتها الآن. طيب بس اذكر سورة الكافرون عندما تقول إياك إيه نعبد، وفي أخيرها لكم دينكم ولي دين، وقبل إياك نعبد مالك يوم الدين. أبذل مجهود بقى، تبذل أنت مجهود شوية، تذاكر شوية الكلام ده، تقلبه كده تقلبه كده، وإنت عليك أنت تستنبط، لأنك لو ما قلبتش الكلام ده هتنساه. وهنا قاعدة، وهنا قاعدة لا بد من عود بالتذكر على التفكر، ثم لا بد من عود بالتفكر على التذكر. حد فاهم الكلام ده؟ نقوله تاني، ده قاعدة ابن القيم طبعا يرسخها ويوصلها وينصح بها المسلمين. لا بد من عود بالتذكر على التفكر، ثم لا بد من عود بالتفكر على التذكر. يعني ايه؟ خلي بالك، التفكر ده اللي انا مطلوب منك، التذكر ده اللي انا بقوله الان، الآيات شرحها والعز شرحها، ده اسمه التذكر. وذكر فينا الذكرى تنفع، بس تنفع مين اللي هيتفكر؟ يعني ايه؟ يعني انت خدت النصوص اهي، لا مش كفاية، وانت ماشي في الشارع، وانت جاي تنام، وانت جاي تجلس، تقول اياك نعبد صحيح، انا هقعد مع العيال ازاي دلوقتي، عايز اشوف اياك نعبد تيجي ازاي، وهطبقها ازاي الان، طب وهستعين بالله ازاي، انا داخل قسم الشرطة مثلا وفي ظلم وفي كذا واللي يحكوه، والجار بتاعي ضربني، والجار بيقول لي تعالوا معارف وانا ماليش معارف، اشوف انا هستعين بالله ازاي وافهمها ازاي دي، وتبدا باستمرار التفكر على الايه الشرح ده. يبقى عاود بتفكرك انت على التذكر اللي احنا ايه عملناه ده، وفهمت اشتغل بالتذكر تاني بالنصوص تاني، جدد النصوص تاني على الايه طلع، ولذلك واحد يتفكر والمعاني هوب هوب تذكر بنص يتوج الفكر والتفكير اللي قمت به، وبعد ما تجيب النص تفكر تاني وتالت ورابع، بعد التفكر ده هوب هتلاقي نص تاني بقى تذكر تاني، وترجع بيه على الايه على التفكر، والتفكر وهكذا، تفكر على التذكر والتذكر على التفكر. مفهومة؟ لا اله الا الله. أنا النهاردة كنت بحلل دم وتحليل كامل مرتين وحاجة، يعلم بها الله، يعني والله العظيم يعلم الواحد الصحة ازاي والكلام طلع ازاي. يعني أنا بقول لك اهو، مفيش فايدة في دروس الصلاة ولا غير دروس الصلاة من غير ما أنت تتفكر. لازم تشتغل لوحدك وأنت قاعد في بيتك وأنت ماشي كده، فكر ده، ضغط كده دماغك قلبك كده اشتغل، لازم لازم لازم، مش انك تسمع الشرح بس، لا لا لا لا لا هتنساه. لابد من الامرين والله، وانا بقول لك خذها مني والله العظيم، يعني جل التوفيق، وطبعا هو ما توفيق الا بالله، جل التوفيق بالنسبه لنا شخصيا في درس أو محاضرة أو خطبة في أغلب الأحيان، وطبعا ما شاء الله كان ولا مش أنا ماكل، بس كأسباب في أغلب الأحيان بيبقى لو أنا أعطيت الموضوع حقه من التفكر، مش من التذكر بس، تذكر بس أجي الخطبة مانيش فاكر أي حاجة واتلخبط واتعب الناس معايا واشتغل في النظام الدوشاجي بقى، والناس مش عارفين انت عايز تقول ايه، لان ما خدتش الوقت ان انا ايه اتفكر فيه واجتر المعلومات كده بايه بسلاسه بيني وبين نفسي انا. انما الخطبه اللي خدت فيها راحت كده. وبالمناسبه بالمناسبه ان شاء الله يعني ما فيش درس بكره في مدينه السلام، ما مشتد انا عارف ان هو الرحمن الرحيم وان هو الحكيم وان يوم القيامه حول يريد الضربه دي كانت 20 ضربه، بس اجيب صبر منين؟ انت الصبور الهمني الصبر، لا اصغر عيني صبر. العبادات بقى، العبادات بقى لله، انت تفكر انت الكلام لوحدك مش مستني انا اقوله لك، من غير التفكر ده صفر، ما انتش نافع لا ولا انت نافعين، لا بد من التفكر. مش انك جاي درس والمهمه خلصت الدرس، ده في حاجه بنتكلم هنا البدايه ايه الدرس، انما نهايته فين عندك انت؟ انت فاكر ان بعد ما خلص الدرس ده انتهى خلاص؟ طب انا بصلي زي زيك ولا حد حصل لي؟ بعد اشتر دايما كده، وكل ما يجي معلومه جديده كده امسك القطره كده، بس عاد بقى القطره وبعد 5 دقايق انساها، ادي القطره تاني ما لاقيهاش ابدا. بتيجي منين؟ ربط ايه بايه؟ بس مش تشوفش ان انا ايه زي اللي قاعد يحلم، واحد يطير كلام في الهواء طلق، ويقول لك فتوحات، فتوحات ده فتوحات من ابليس. انما لما تيجي ايه بايه، ايه بحديث، هو ده اللي اصول الفتح، ده اصول الاصول، ويجي المعنى ايه جنب ايه بس، اقول يا سلام يا الله، ده الاشكال اتحل كله مجرد بس ان حطينا ايه. ايه كان اللي يقول مثلا ما يفتكروش ايه ان الايه دي مرتبطه بدي، انما لما جه الظرف بتاعها في الزمان واجي اقعد اتفكر في الظروف اللي انا عايشها واقول الايه دي احط جنبها الايه دي يطلع فيها حل الاشكال التمام اللي احنا عايشينه ده. اجي اقوله للناس، لا الناس تقول يا ده قال كلام النهار، مفيش حاجه، مجرد التفكر على التذكر اللي بيقراه لشيخي الاسلام مع عشان الاسقاط في الواقع اللي عايشينه، هنا تكون الفائده. انما انك قاعد تسمع بس من غير ما تسقط في حياتك، ما في عباده مطلوبه ليك مع زوجتك، عباده مطلوبه مع ابنك، عباده مطلوبه ليك مع نفسك، مع زي ما هنشوف ال 15 قاعده اللي بتدور حولها راحه الايه؟ العبوديه. نعود بقى لل واحد مننا سجلت، طب انت حر سجلت سجلت، احنا هنستنى الساعه ونص ونمشي. يعني في ايه في سوره العنكبوت مش عايز اعديها بس ليه؟ وقال ها انما اتخذتم، لا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق، مش كده؟ ها ارتبوا عند الله الايه؟ الرزق. لا الايه اللي قبلها، هو ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، ها انما تعبدون من دون الله ايه؟ اوثانا وتخلقون افكا. اوثانا يعني ايوه يا اصنام، ها واصنام يدل انصاب، شو الهنبله ده؟ ده بيضايقني قوي والله، ما ضيعش وقت اذا كنت عارف اقول ايوه. هو خلي بالك، طب شوف بقى كلمه اصنام دي معناها متشكله بشكل ايه؟ شيء حي، انسان، اصنام شكل شيء موجود يعني. انما انصاب مش لازم تكون واخده شكل ايه؟ حاجه موجوده. القبه دي مثلا نصف، قبه الحسين دي نصف، واخد بالك؟ وتسمى وثن، الوثن يا عم الاصنام والانصاب. طب الوثنيه اصلا معناها ايه؟ استوثن المال يعني يعني كثر. واحد كان بيتاجر في 1000 جنيه بقى 10,000، يبقى استوثن ولا لا؟ طيب استوثنت الابل يعني ايه؟ يعني كثرت، يعني اولادها كبرت ومشت ايه معاه، يسمى استوثنت الابل، ابل واولادها. طيب وكذلك استوثن النحل، النحل لما كان خليه واحده بقى ايه 2 و3 و4. فدايما الاستوثان ده معناها ايه؟ الكثره. هل الكثره دي تصح في باب الالهه؟ لا استغفر الله، مش حكايه الالهه، استغفر الله، في باب الالهيه ها ما ينفعش. ليه؟ لو كان فيما آلهة إلا الله فاذا ما ينفعش، ما كانش في حياة ولا تستمر الحياة أبدا. زي ما هو لا يمكن إلا أن يكون ربا واحدا، كذلك لا يمكن للكون ده إلا أن يكون إيه إلها إيه واحد. ابتدأت من واحد لابد أن تعود إلى واحد، لو كانت تعود إلى اثنين الفساد كله. ودي إن شاء الله هتتشرح بإذن الله في شرح الإله إن شاء الله معناها إيه، إيه تفسد لو كان فيه ما آلهة إلا الله. فلا يمكن مسألة الكثرة في الإلهية مرفوضة مرفوضة. إيه الكثرة دي؟ عملت استوثن، أدي كلمة الوثن يا إخوتان، هذا هو الأصل الذي وجدته في اللغة والله تعالى أعلم، لأنه من استنباطي. فإن كان حقا وخيرا فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان. على أي حال أنا ما بقولش الكلام في اللغة إلا لأخدم به الشرع الحنيف، ولا لا بقول كلام عشان أشرح لا إله إلا الله عشان أبين العبادة. طب خلاص أنا بخطئش، يبقى الهدف باستمرار هو أن أنا إيه ده معاني، واستغل اللغة مش عشان أصدر منها حكم واطلع منها فتوى، لا معاذ الله معاذ، أنا ده الفتاوى لله الرجال والفقه، أنا بتكلم عشان إيه أمتن وأقوي وأشرح الصدور بهذه المعاني من كل طريق مستطاع. فالوثنية هنا واخد بالك مطلوب بها إيه؟ معني بها إيه؟ ها؟ تعدد في الإلهية، التعدد في الإلهية، وهذا لا يكون أبدا، هو إنما هو إيه؟ إله واحد، إنما هو إله واحد. طيب كذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب يعني بقى ايه تعلق العبادة بالدين؟ ولا تركها لك انت تفكر فيها ديت؟ دي اللي انا تركتها لك، خلاص نتركها لك دي. قل الله اعبد مخلصا له دين، هو الدين مش قلنا للقياد والذل، للي بيقود ويذل باسلوب وتشريع الملك هو المعز المذل، ولا لا مش كده؟ والجزاء على ذلك مش الدين مع كل ده. طيب انا في العبادة ما هو برضو معناه ايه منتهى الايه الذل، بس معاه منتهى الايه الحب، عشان تبقى ايه خضوع قوي. لانك لما تخضع لواحد بالتهديد بس هتيجي في مرحلة تقول له لا بقى الله اعلى الفرق اركبه عرفتنا يا اخي، لان انت مجرد ماشي معاه وانت عايز تتبحر، انت بس ايه محتاجه يعني. انما لما يبقى بتحبه عمرك ما هتقول له لا بقى، كل ما اقول له عينيا انك بتحبه بتخاف منه تتبعبه بتحبه قوي، ما هو ده ما هو دي العبادة. وخد بالك شوف الربط هنا بين الدين وبين العبادة. طيب ايه الفرق بين المعبود وبين الاله؟ طب قول صوت اله معبود، ها يعني هي قريبة من المعنى، بس عايزين نشرح. انا هقول بقى هو لك بس طريقة سهلة، بس استنى بس قول طريقة سهلة. يعني في كتاب الله نلاحظ ايه قوله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، عايز نعددها الان قدام المعجم والمفارس لو انت عايز اقول لك فين وفين ولا ايه، ولا واضحة دي جاءت كثيرة في كتاب الله يعني، ها ولا ايه؟ طيب كثيرة جدا في حالة تسع مرات. المهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. طب ليه ما قالش أله الله ما لكم من معبود غيره؟ كلمة معبود دي ما جاتش في كتاب الله أبدا، ما فيش معبود ما جاتش في كتاب الله، إنما الإله لا والإله يا دي حالة 80 مرة، إنما المعبود ما فيش. وبعدين اعبدوا الله ما قالش ما لكم من معبود غيره، لا. لو قال كذلك اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره لكان أبو جهل يقول إيه ألا أدي اسمعوا محمدا يقول لك ما لكم من معبود غيره ونحن إيه عندنا معبودون كثيرون اللات والعزى وخدبة ودن وسواعا ويغوث وعوق ونسرة، معبودين كثير أو ولا لا؟ يعطي ما لكم معبود غير، لا يقع في معبود غيره كثير. لما نقول ما لكم من إله غيره، لأن كلمة إله معناها هو اللي بيستحق الإيه، معناها ما حدش يستحق العبادة إيه غيره بس، خلاص واضحة واضحة دي ولا لا؟ يبقى اعبد مش واضحة؟ طب تام اعبدوا الله. طيب لو قال ما لكم من معبود غيره كنا هنقول ايه؟ ابو جهل يقول لا في معبود غيره، ازاي المعبود بتاعنا ده غير، خلاص ما لكم معبود غيره، لا في معبود غيره كتير قوي. لما اقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إله أصل معناها إيه؟ مش معناها المعبود. يبقى الآية ما تمشيش. ما كانش بعبد الله ما لكم من إله. إله معناها زي ما قلت لك قد أنا حفظت لك مليار مرة. مليار على المبالغة يا شو حيش كذاب. ما لكم من إله غيره معناها ما حدش يستحق العبادة إيه؟ خلاص. هذا معناها كده. مش قلنا الإله يعني المألوه والمألوه يعني الذي يستحق أن يعبد. واخد بالك؟ في التفسير المعبود بحق. أنا أقول لك العبارة دي حق طبعا وعمالقة اللي قالوا، لكن بالنسبة لأهل الزمان ما بتوصلش. فخذ العبارة التانية اللي هي لا يستحق أن يعبد إلا إيه؟ إلا الله. خذ دي يتأدي المعنى على طول بالنسبة لمستوانا اللي احنا عايشينه أهل الزمان. يبقى إله يعني مألوه. مألوه يعني إيه؟ لا الذي يستحق أن يعبد. يبقى تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا من إلا الله. ده تعريف من شيخ الإسلام في المجلد العاشر في شرح دعوة ذي النون عليه السلام. شوف إيش أنا اللي بألف يعني. الإله هو المألوه أي الذي يستحق أن يعبد. فلما تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا من إلا الله. هو ده كتاب الله. اعبدوا الله عشان ما حدش يستحق العبادة إلا هو. الكلام ده فين؟ اعبدوا الله ما لكم من إيه؟ مش من معبود؟ لا، من إله يعني غيره، يعني ما لكم ممن يستحق أن يعبد إلا إيه؟ إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل. خلاص شفت بقى ما جاتش ما لكم معبود غيره ليه؟ واحد يقول لي ما فهمتهاش لسه. اجتر هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة واربعة هتلاقي أنتم بإذن الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غير. طب في سيد الاستغفار، اللهم أنت إيه؟ رب. ترتب عليها لا إله إلا طيب خلقتني وأنا إيه؟ أنا خايف أسأل بس الوقت يضيع يعني في التسجيل. إيه الفرق؟ اسمعي يعني ربي لا إله إلا أنت وعن خلقتني وأنا عبدك. تكرار ده ولا إيه؟ ولا فيه فرق؟ نخليه سؤال ده الامتحان إنما ليه جوائز وأصحاب الفلوس يدفعوا ولا إيه؟ ها؟ أنا مش هقول نخليه سؤال إلا لما نشوف في حد هيدفع فلوس ولا لا. الأول يعني الجوائز يعني اشتري كتب وبتاع وتفاسير وكده. في حد مستعد يدفع أموال عن الجوائز؟ بس يدفع أموال مش 10 جنيه. لأن الكتاب الواحد بكذا. جوائز لأن ما عندناش تمويل ولا كلام من ده خالص. ولا حتى جماعات جمعيات حتى أنت الواحد بدون حاجة. عندهم كتب قد كده. مهم يعني هل في حد عنده استعداد يدفع لنا أموال مكافآت لل لعون اختبار؟ عموما نقولها عشان ما نضيعش وقت. ها؟ طيب السؤال اهو وانت عليك التفكير. طيب اللي هو اللهم انت ايه؟ ربي لا اله الا انت. ادي العباره الاولى. الفقره الاولى. عد عباره عن عده جمل. والثانيه ايه؟ خلقتني وانا ايه؟ عبدك. دي عده جمل برضه. طيب الفقره دي معناها ايه؟ الفقره دي مع الفرق بينهم ايه؟ ده السؤال. عليك انت تشتهد. تريد ان اقرب لك المسألة؟ الآية 102 من سورة الأنعام. ذلكم الله ربكم لا إله إلا لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ولا كل شيء ما هو ده يعني على نفس النسق بتاع حديث سيد الاستغفار الآية 102 الأنعام. فكر انت بقى فيها دي عشان انا قلت لك شيء من جزء معنى الإله ومعنى الإيه والمعبود والعبادة. ايه الالهية وايه العبادة؟ طب ايه الفرق؟ نفس السؤال. ايه الفرق بين لا اله الا الله وبين ايه؟ اياك نعبد. ها؟ ايه الفرق بين لا اله الا الله وبين اياك نعبد؟ ما هو خلي بالك ما هو ده السؤال. يعني هو نفس السؤال هو تقريبا يعني. عليك بقى تحاول انت ايه؟ يعني بحيث قبل ما نبدأ التسجيل المرة القادمة يوم الاحد ان شاء الله نريد كده ان من الناس يكون جايبين الاجوبه دي في ورقه صفحه واحده كده عشان بس ايه نقراها ان شاء الله. بس اللي على المتمكن يعني يكون كاتبها لي في ورقه يقول لا انت عليك انت تجيب المراجع براحتك خالص. لا براحتك انت المراجع كل كتب ابن القيم كلها دي مراجع. بس عايز مليون سنه عشان ما نقراها. بس المراجع كده اللهم انت ربي ها لا اله الا إيه؟ إلا أنت خلقتني وأنا إيه؟ هل ده تكرار ولا في فرق؟ الرسول عشان ما عرفش التكرار. تكرار البليغ. تكرار لازم فيه حاجة. لازم فيه معاني جديدة. لازم فيه فايدة. إنما التكرار الدش بتاعنا إحنا ده الرسول ما يعملوش عليه الصلاة والسلام. وهي نفس الآية ربكم لا إله إلا إيه هو خالق كل شيء فإيه تعبدوه على كل شيء وكيل. هذا يعني المعنى ده الحمد لله نحن ما نسنهوش كنا هنعد علينا غير ما ناخد بالنا. طيب وبرضو ألا تعبدوا إلا الله. طيب السؤال برضو تاني إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. برضو هذا السؤال ده سؤال معناه إيه معنى الآية إيه. أضف ده للسؤال الأول معناه إيه. إيه العلاقة بين الحاكمية هنا وبين العبادة. إيه العلاقة بين الحاكمية والعبادة. سؤال كنت عليك الإجابة. ما العلاقة بين الحاكمية والعبادة في هذه الآية سورة يوسف. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الإجابة وتبقى جائز أنك تتسأل فيها من غير إحراج عشان ما تنقلش أو بتاع من غير فهم. مطلوب الفهم ها؟ ما لا أنت مطلوب منك هتكتب لي بس في ورقة كده إن شاء الله عشان نشوف بس احنا يعني استجبنا للمعاني دي ولا لا بفضل الله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب إن كنتم إياه تعبدون في الآية 114 من سورة النحل وفي الآية 37 سورة فصلت. إن كنتم إياه إيه لأن إياك نعبد فحل نبحث المعجم هنا عن إياه تعبدون فراجع أيضا هاتين الآيتين. إن كنتم إياه تعبدون نريد معانيها. هذا هو الاختبار عشان تتفكر شو تشتغل معنا شوية المطلوب في يوم الأحد إن شاء الله في ورقة مكتوب. نعود الآن بقى إلى موضوعنا إياك نعبد وإياك نستعين. لما قدمت إياك نعبد على إياك نستعين؟ يعني المفروض نقعد مثلا يا رب أعني لكي أعبدك أعني لكي إيه أعبدك. إنما هنا نقول العبادة الأول والاستعانة بعد ذلك. لماذا؟ ها؟ الاستعانة عبارة عن عباد. طب ماشي كويس ما هي عباد. إياك نعبد دي لمين؟ لله. إنما إياك نستعين ديت بالله يعني حاجة أنت عايزة منه. أن هون الأولى بقى اللي تعملها له ولا اللي تطلبها منه؟ تعملها له الأمر بيها بقى إياك نعبد في الأول مش كده؟ وإياك نستعين التاني. طيب ودي بقى إيه؟ اللي قبل إياك نعبد كلها لمين؟ لله. واللي بعد اللي بعد إياك نعبد كلها لمين؟ كلها للناس كلها للعبد. يبقى أولا أن تبقى إياك نعبد ناحية اللي هو لله وإياك نستعين تبقى ناحية إيه؟ ليه العبد ولا لا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذه معاني لما تقرأ لابن القيم يعني لما قدمها تجد كلاما عجيبا جدا يعني ولكن بس هو على سبيل الاختصار. طيب لا انا عايزك انا بس خلي بالك عايزين نعرف ايه الاصول في اهم العبادات. يعني انا عاوز اخد اعلى عبادة ممكن وانت عايز تاخد اعلى عبادة. واحد هيختار العلم واحد هيختار الجهاد في سبيل الله واحد هيختار الانفاق الاموال واحد هيختار خدمة الناس واحد هيختار الاعتكاف. في اهم العبادة احسن عبادة ايه؟ لا استنى بس لا لا لا لا, لا, لا. انا هقول اقرأ من ابن القيم. مفيش حل غير نقرأ ابن القيم مهما قلنا هنتلخبط لان هنا كاتبه في منتهى السلاسه والوضوح. فاللي ما عندوش التفسير القيم للقيمه خدها منه. ثم اهل مقام اياك نعبد لهم في افضل العباده وانفعها واحقها بالايثار والتخصيص اربعه طرق. فهم في ذلك اربعه اصناف. يعني يقول لك انت تفضل العباده على العباده ازاي؟ يقول لك والله العلماء اختلفوا. في طائفه قالت ايه؟ الطائفه الاولى عندهم انفع العبادات وافضلها اشقها على النفوس وأصعبها. لكن العبادة اللي بتعبك أوي أوي أوي دي هي دي الأعظم عند الله. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد. قالوا والأجر على قدر المشقة ورأوا حديثا لا أصل له. هذا الحديث والحديث والعاد أفضل الأعمال إيه؟ أحمرها أي أصعبها وأشقها وده طبعا لا أصل له. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. الصنف الثاني من العابدين والعباد قالوا لا مش أشقاء على النفوس ولا حاجة، ما قالوا إيه؟ قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، يعني ما تلبسش كتير، ما تاكلش كتير، واخبالك ما تفسحش كتير، يعني سيبك من الدنيا بقى، ما تغرقش قوي كده، واخبالك والطراح الاهتمام ايه بها او طرح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ودول بقوا قسمين، فعوامهم ظنوا ان هذا غاية فشمروا اليه وعملوا عليه ودعوا الناس اليه وقالوا هو افضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية زهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله وجمع المهمة على الله وتفريغ القلب لمحبة الله والإنابة إلى الله والتوكل على الله والاشتغال بمرضاة الله، فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. ثم هؤلاء قسمان، خلي بالك، فالعارفون المتبعون منهم اذا جاء الامر والنهي بادروا اليه ولو فرقتهم واذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العباده جمعيه القلب على الله، فاذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت اليه، وربما يقول قائلهم يطالب بالاوراد او يطالب بالاوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل اوقاته ورد. ثم هؤلاء ايضا قسمان، انا مش عايز اشق عليك، معلش تعال بقى كده للصنف الثالث. الصنف الثالث راوا ان انفع العبادات وافضلها ما كان فيه نفع متعد، ده الاصل الثالث بقى، وده ايه يعني قريب اول الحق، ده يعني تنفع الناس يبقى ده احسن عبادة ولا لا؟ ها ما تمشي مع واحد كده في واحد توفق في قضاء حاجته خير من الاعتكاف كم سنة ولا كم شهر ولا كم يوم، يعني في اثار بقى بذلك، خلي بالك. يبقى الصنف ده رأوا ان انفع العبادات وافضلها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه افضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، رواه أبو يعلى. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الإيه؟ إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ ها؟ من إيه؟ حمر، حمر، حمر دي جمع حمار، لا ده الحمر الوحشية، حمر يعني الناقة اللي هي إيه حمراء اللي هي التخينة أو الغالية يعني. من حمر النعم، مش النعم، حمر الايه احسن، حمر دي يا جماعة حمر، والنعم دي مالها هنا مال الحمر، يبقى حمر النعم. وهذا التفضيل للنفع المتعد. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له ايه من الاجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينتقص اجورهم شيء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وبقوله عليه الصلاه والسلام ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر والنمله في جحرها. واحتجوا بان صاحب العباده اذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله، دام نفعه الذي نسب إليه. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. الصنف الرابع كفاية كده اللي أصلها أهم حاجة، وأنا مش عايز تكون تعبنا وباخد بالك وهيطول شوية، أنا شايف إن الشروط انتهى. طيب يعني عموما لما تسجلش تسجل المرة اللي جاية، معلش أنا بس هقول عشان مش هيحضرنا المرة الجاية. الصنف الرابع هم دول عمالقة أهل الحق، مش هو ده 100%، واللي فات هو حق بس مش حق كله. عايز الحق كله خد بقى. قالوا ان افضل العباده العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وان آل الى ترك الاوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك اتمام صلاة الفرض كما في حالة الامن. والافضل في الوقت حضور الضيف مثلا، القيام بحق الضيف والاشتغال به عن الايه الورد المستحب. مش الضيف يقولك بقى بدل ما تكرمه تقول له استنى ورايا ورد ورايا صلاه لغايه لما يمشي ويفرقك، لا ده الاشتغال بايه بحق الضيف. طيب وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل. والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاه والقران والدعاء والذكر والاستغفار. والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعلم الجاهل الاقبال على تعليمه والاشتغال به. انت جاي تلقى محاضرة تقول لي اما صلي افضل، الناس اجتمعت عشان تطلب العلم، يبقى الافضل انك تديها ايه؟ الافضل لك انت انك تديهم العلم. طيب والافضل في اوقات الاذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابة الايه المؤذن. تقولش احنا بطاعة طاعة، لا يا اخوان سيب الطاعة دي وتعالى الى مين؟ ان الرد عن المؤذن هو الطاعة الاولى، هو ده العملاقة. والافضل في اوقات الصلوات الخمس الايه الجد والنصح في إيقاعها على أكمل وجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وإيه وخلوتك. يبقى كل وقت بحسب الإيه المقتضى الذي يرضي ربنا فيه. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذات. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أوان عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد ولا سيما التكبير والتهليل والتحميد، هو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. ولا لا النبي كان بيعمل كده على السلام وهو المعلم الأول ولا إيه؟ مش كده؟ والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته إنك تقعد تصلي ولا عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على إيه؟ ها؟ خلوتك وجمع يدك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأداة الناس لك هو إيه؟ أداة إيه؟ واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. دي مرتبة ودي إيه مرتبة. بس واحد بقى عايز يبقى أفضل عباد وهو سفيه جدا، أستغفر الله، هو أحمق. أحمق يعني سريع الغضب، يعني لما قال له تغضب عند أحمق خلي بقى.